بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بإعراض سيدنا فله بنا أن يوفق الأسماء المرسلة سيدنا العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غمضا الأصبار ونقلوا به نسجا حلبا حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان واستئناف من القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان النعيم بأجل رسالك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنينا بفضلك عمن سواك. أعونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزائل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، ونحن نودع هذه المجالس ونظراتنا فيها في المثل المقرر في دورتكم هذه مسمى نكت الانتصار. يحسن بنا أن نصحح بعض مما سبق الخطأ فيه في نظم التقريب، واحدة. وثانيا، نذكر من المناسبات التي ترجع إليها تراجم الكتاب ملخصا وأصلا، نكت الانتصار تلخيص للانتصار. وسبقا قلنا بأن الانتصار كاحتجاج للنقل يقتضي أمور أربعة: منتصر له وهو العقائد المعينة الخاصة بنقل القرآن ونظمه وقيام الحجة به، ومنتصر به وهو الأجلة المسوقة في الباب لرد الطعون الشبه، ومنتصر عليه وهو جبهة الملاحدة والطوائف المفسدة، ومنتصر وهو الأمة ممتلة في أئمتها وأصولها ومذهب الجماعة. والذي يريد التنبيه إليه ويعين الطالب حين ينظر في الكتاب أن تراجمه جاءت على ترتيب أعلام القرآن الأصولي، وهذا سر الاستهلال بباب التسمية، وهذا يبدو معلما بقلم الاختصار أن هؤلاء المختصرة درسوا الكتاب، عكس ما قيل في بداية الدراسة للانتصار من صاحبه بأن الاختصار ليس بذي شأن، ولا يمكن إطلاق القول بأن له مزية لا في نفسه ولا باعتبار المقارنة بأصله، وهذا حيف بالغ. ويا ليتهم أعادوا النظر في نكت الانتصار فحققوه وحرروه وقربوه إلى المتن النكت غاية، فإنه يعني سقيم الغاية السقم، سقيم النص حتى بإجراف زغلول هذا اللي هو صاحب كرسي الأدب واللغة وتحقيق صديق أحمد الصقر وإلى آخره، فإنه لا أدري كيف أجاز لنفسه أن يكون اسمه وتقديمه لهذا دون أن يباشره بأي شيء لون من الوان النظر، فضلا عن التحقيق والتحرير. وإن شاء الله أظهر لكم بعض ذلك في الختم، لأنني أنا لا أستطيع أن أنظر فيه، لأن الإنسان حين يريد المعالج أن يعالج نصا كما الطبيب حين يريد أن يعالج مريضا، إذا كانت الأمراض مستشرية وتجاوزت الحد المعتاد فإنه يستعفي من الابتداء، من يسمح لي من أي شيء بدأت لا يمكن أن يظهر عملي، سيبدو غاية في الدناء والرذاب، ربما كان شبه بالنسبة لي وصمة. كالذي يريد إصلاح شيء والواجب هو أن يعيده من الابتداء بدل الترميم، أن يعيد بداية التصميم بدل الترميم، إنه تلاشى كلا. قلت رتب التراجم على الأعلام، أعلام الكتاب الثلاثة: القرآن والفرقان والكتاب. انتبهوا معي رجاء رجاء. القرآن العلم فيه إشارة إلى أن القرآن من بين إشاراته تلقي بالسمع، قرئ على رسول الله أولا، ما نزل القرآن مكتوبا كما التوراة وفي نسختها وكتبنا له في الألواح، وإنما نزل مقروءا اقرأ. هذه من دلالاته. إذن ينبغي أن يتلقى بالسمع، وفيه إشارة إلى أصل التلقي. لا ينبغي أن تأخذ الكتاب القرآن من الكتاب أو من المصحف، لا بد من مشيخة فيها العرض والسمع. هذه تصحيح المسائل كثيرة. ثانيا، هو كتاب ينبغي أن يستوثق، معناه أن يخلد في مكتوب، وعليه من القرآن قرئ أولا ثم كتب بعد ذلك، شبه ذلك بمدة، يعني لم تكن الكتابة سابقة على كل حال، كانت مع أو بعد بقليل، وهذا الظاهر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقه أن يكتب ليوثق، ليزداد في استتاقه وتأكيده، وعليه يصبح الكتاب أي الكتابة أي المصحف أي التدوين أصل ثاني بعد القراءة. فالحفاظ والتلقي الشفاهي أصل في نقل الكتاب، والمصحف والكتابة أصل ثاني معاضد، وهذا الذي سيفك ويحل كثير من المشاكل التي سيذكرها المستشرقون وغيرهم والقدامى من طاعنين على مسألة الجمع الأول والجمع الثاني، أو الجمع الكتابي مطلق. وبينهما أي بين القرآن والكتاب الفرقان. ومن بين دلالات الفرقان كونه آية فارقة حجة رسول الله، وبه تقوم الحجة، بكونه آية معجزة ببيانه بهدايته بالتحدي الذي يصاحب ذلك. وهذه الموضوعات الثلاثة لو نظرتهم في تراجم الكتاب أصلا واختصارا تجدون أنها كذلك: مباحث التلقين، مباحث التبيين، مباحث تدوين، لق ودون لتقوم الحجة به فرقانا في بابه. هو ذلك تجد هنا بعد باب التسمية مباشرة باب ذكر جمل مما نذهب إليه في نقل القرآن ونظمه وقيام الحجة به، ثم تتالت الأبواب وهي في الحقيقة فصول، الباب منه فصل كلها تذكر المسائل المتعلقة ابتداء بما وجهت به مسائل النقل القرآن الشفاهي، ثم ما طعن به عليه في مسائل جوهره، كيف تلقي في مصدره في جواره في صورته الأخرى التي تسمى الكتاب. تجليات ثلاثة للكتاب تتضافر لتعطي لهذا القرآن الكتاب الفرقان معنى الذكر. من حقه أن يذكر مقروءاً وأن يدون مكتوبا وأن يتتلمذ عليه لتلقي الفرقانية، بدءا بالهداية وانتهاءا بآية الهداية التي لا توازيها آية. ولذلك انتبهوا معي وربنا الفتاح العليم لمسألة السر في إيراد القرآن باسم الذكر في آية الضمان، في قوله تعالى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يقلنا نحن نزلنا القرآن أو نزل الفرقان. رجاء أزل يدك، تقدم تقدم تقدم وأزل يدك، تشغلني أنا أزل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر هو بمعنى القرآن ومعنى الكتاب وبمعنى الفرقه، ولكن مجيئه في آية الضمان بعنوان الذكر للإشارة إلى أنه بهذه الثلاثة صار مذكورا وصار ذكرا وصار مدخل للشرف، وإنه لذكر لك ولقومك شرف به تذكرون وبه تذكرون ما نسيتم أو نسيتم من أدب من معاني من قيم من شيء ينبغي أن تحملوا عليه نفوسكم زكاة. إنا نحن نزلنا الذكر، هو في نفسه ذكر، والإنسان إنما يشرف إذا ذكر، فإذا غفل وذهل ونسي وجرد من المعاني فلا يساوي شيئا إلا الرقم الذي تعرفونه. فلذلك شأن الله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له، أي بمقتضى كونه ذكرا، حافظوا شرفكم بالذكر وذكركم بتجاوز نسيان الأصول والقيم والحقائق التي بها زكاتكم والتي بها حياتكم. إنسان لا يمكن أن يشرف ذكرا وأن يذكر لا في الملأ الأعلى ولا في التاريخ إلا حين يرتقي إلى الاهتمام بأرقى شيء فيه شرفا، وهذه النفس التي بها كان استخلافه ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولذلك حين نريد مراجعة انتهينا إليه في قصة الجمعين أو الجموع الثلاثة نجد أن القرآن ألف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة وجمع في صحف في عهد الصديق ونسخت المصاحف منه، جمع المصحف الإمام ونسخت المصاحف منه في عهد عثمان، وكانت هذه الثلاثة كلها سواء في المشرف الذي أشرف عليها والذي قام بها والذين ساعدوا فيها وكانوا عونا لمن أشرف واقترح ولمن أشار، كلهم مخصوصون بصفات تدل على فضائلهم وكمالاتهم وتدفع أي شبهة طعن في كمال ما أنجزوا حتى عندما يكون الأمر متعلقا بخصوم في الباب. فالمشرف الأول على التأليف من؟ النبي الذي أقرأ، هو الذي أمر بالكتاب، قال لا تكتبوا عني غير القرآن. وهذه العبارة عندنا اللي هي المصدرة بالنفي اسمها علماء اللغة بالاستثناء المفرغ، لا تكتبوا عني غير القرآن، والاستثناء المفرغ وما تفرغ ما قبل الاستثناء لما بعده، وبطل معنى الاستثناء مع النفي ويصل المعنى اكتبوا عني القرآن فقط. وإن يفرغ سبق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عجم. ابن مالك رحمه الله إذا فرغ ما قبل إلا لما بعده تعلقا يكون في التقدير كما لو إلا حذفش مع النفي. لا تكتبوا عني غير القرآن، أي هنا في المستثنى منه لا تكتبوا عني شيئا، هذا اللي نقدره، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. فأنا نقدر المستثنى منه تكون الجملة تامة وهي منفية، فالاستثناء من جملة تامة منفية، والتم هنا مقدرا ولكنه مسلط على غير، لأن غير عندنا من أسماء الاستثناء التي تحمل إعراب المستثنى، هي نفسها يكون لها إعراب المستثنى، فديك غيره راه مفعول به في محل مفعول، بدل نقول إنها مستثنى منصوب ولكنها هي في محله، ولا نقول هي مفعول لأنها تفيد معنى المغايرة. فنشيل غير ونشيل إلا، لا تكتبوا عني غيره، فيكون اكتبوا عني ما بعد غير القرآن، تقدير في القرآن وما محمد إلا رسول، هذا مستثنى مفرغ، أزل ما وأزل إلا، قل محمد رسول، وهذا في كل استثناء مفرغ. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد، إلا ما بعد إلا يكون كماله إلا عادمة، وهذا لك لا يحضر الدرس إلا مستعد، مستعد هذا فاعل ولا نقول مشتنا وتقدير أشيل إلا أسيل النفي يحضر الدرس المستعد لا يكره في الدين في العقيدة أصلا. فكيف العقد اللي بيننا وبينكم عقد اختياري، لكن حين تحضر لا بد من أن تلتزم. قبل الحضور أنت حر، قبل أن تدخل في الإسلام لا يكره في الدين، لكن حين تدخل تعبت من ارتجى الأحكام الخاصة ومن تلاعب الأحكام الخاصة، لكن قبل. ولذلك يجوز للذي كان قبل أن نخاطب في عقله، لأنه لا يؤمن بالمرجعية الدينية. إذا قال علمي في الكلام ومنهم سيدنا اسمه، والأصل في العقليات العقل مرجعا حتى يسلم بأصل النقل فتنتقل الحجة إليه. تبوز ما يجي الكافر تقول يا سيدي يقول الله، أي سبك ويسب، هذا يكون من باب ولا تسبوا الذين يدعون، أي لا تتسببوا، ماشي لا تسبوهم، ماشي مطلق تيسب فقط، تتسبب. كل واحد يعبث بالشعائر ولا يعرف قيمتها، تقول لي ايش تفعل؟ تخالف الله ورسوله والعالمين، انت تريد ان تعرف، يقول لك ايش هذه الثلاثه؟ ما هذه الثلاثه عندك؟ انت الذي عرضته. وادعو الى سبيل ربك بالحكمه للخارج عن الدائره والموعظة لمن هو من أهلك، والجدال بالحسنى لما تشترك معه في شيء وتفارقه في شيء، يحتاج إلى جدل الطوائف تلاجة خارج ومندرج وبين بين. فالله تبارك وتعالى حتى الجهاد الخطاب القرآني الدعوي هي مبينة، جبهات متعددة ولكنها محصورة. وهذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت، هذا إحكام إجمال حصر يعينك على إذن. حين قلنا في مسألة الجمع الكتابي تذكرت أمورا، منها قبل أن نصحح إن شاء الله هذه الألوان من النظم لصالح الطلبة، أن الإمام القاضي وكتابه القطر، قطر في باب المعرفة، يعني ريح العوج قطر، نشر القطر، لأن ربنا تبارك وتعالى من أسرار قدره أنه إذا أراد أن ينشر فضيلة طويت قد يتيح لها لسان حسود. وكم هم هؤلاء في زمن الشيخ وحاسدون في أصول نفسوا عليه مقامه القاضي قضاة القضاة ومقامه المجادل في الأصول شيخ النظار الذي تحرى. انظروا إلى مصنفاته، احنا نعود على بدء لأننا في الختم، وتعلمون أن الختم كهو صعب، سدكم إلى الأول معلمنا الكتاب. شيخ النظار إذا وضعتم مؤلفاته تجدونها تأخذ ثلاثة أبعاد، دعونا من الكتيبات الصغيرة لا تسألكم اهتمامات الرجل من خلال التأليف، لأنه له عناك كتاب نازل لم يوجد المعطر عليه، المقنع في الأصول، له كتاب التقريب ظهر منه جزيء من صغيره تقريب الإرشاد، المقنع في الأصول، وله كتاب المقنع في أصول الدين وهداية المسترشدين، لأن تحت من العنوان والمقنع في أصول الدين، وهو فرده للجدل الكلامي مع المخالفين في العقائد، في النبوءة، في الإلهية، في المعاد، في أنباء الغيب. ثم إعجاز القرآن، وهو المقنع في مسألة وجه الإعجاز الذي تقع به الآية من هذا النوع، مقنع في الفقه والقضاء، ولا أنا تصوره كبيرا وطويلا، معرفتي بالشيخ وكيف يعالج المسائل والقضايا، والمقنع في أصول الدين، والمقنع في مسائل الإعجاز وحتى في مسائل القضاء. وهناك الكتب كلها تندرج تحت هذه الأعمدة. انظر مثلا رده على المتناسخين أو التناسخين، هو يدخل في إطار الإقناع في مسائل العقائد، يرد على هل التناسخ وهي نحلة دهرية أو دهرية تقول بأن الأرواح لا تنتقل وأنها تبقى في هذا العالم وتنتقل إلى صور أخرى، إما حيوان وإما أنسية أخرى، وأننا هنا منحصرون في هذا العالم وأرواحنا تنتقل، وليس هناك عالم تنتقل أرواح ولا برزخ ولا انتظار لحساب. تناسخية ولا تزال هذه في الهند وفي غيرها من دول التي لم يدخلها أشعة النور. ردوا على الطبيعيين عنده رسالة، مناقشته لمسائل الفرعية قضية الإمامة ومناقب الأئمة في الذين يطعنون على منصب الإمامة، في مسائل الخلاف، الجماع التي كانت بين الصحابة، الخلاف الذي كان كيف نحمله على أحسن محامله، كيف نوجهه، كيف نرد على الذين يدخلون من باب هذه الفتنة التي حصلت لنصب المزانيق ونسخ هؤلاء الكبار. لذلك قلت كتابه هذا الانتصار يدخل ضمن الرد على الطعون المتصلة بأصل الدين، لأن القرآن هو أصل الشريعة وبإقامة الحجة. فإذا شكك في نقله أو في رسمه أو في آيته وحجته وقيل بأن فيه تناقض وفيه حشو وفيه متشابها مضلا، ماذا بقي لنا؟ فذلك الإمام لم يألو جهدا في أن يقجم ما تستحيل مع هذه الشبه إلى آباء منطور، بل نقذفه بالحق على الباصل في دماغه فإذا هو زائق. ومن ذلكم ما ذكره في مسألة الجمع النبوي، وأنه فعلا القرآن كان مجموعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن حتى لفظ مصطلح مصحف كان، ودليل وجوده في النصوص النبوية، كتاب عمر بن حزم وفيه ولا يمس في رواية المصحف وفي رواية القرآن، فالرواية فيها المصحف بينة لأنه كان المصحف، ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، والرواية فيها المصحف تدل على الاسم ليس مما استحدث فيما بعد في عهد الصديق. وقصة إيمان عمر فدخل وفي يدها مصحف رواية، ثم نستخرج منه عربية أنه لا يقال المصحف لمن استوفى السورة كلها، يمكن مكتوب في صحيفة ومجموع مع بعض الصحف يقال فيه مصحف، لأصحف هكذا ببناء للمجهول أي جامع الصحف، فإن زاد بين الدفتين صار مصطلحا للمجموع الكلي للقرآن، زيد فيه بين الدفتين بين اللوحين، وهذا جاء في ألسنة السلف وهم يشيرون إلى القرآن، فالصحف جمعت بين الدفتين واللوحين في زمن الصديق بقلم زيد، والأصول التي كتبت من الصحابة بين يدي رسول الله وقيل بغالب الظن أنها موافقة للعرضة الأخيرة، جد اجتهاد. واستحضر رواية وردت هناك وفيها موعظة بالغة لنا جميعا، وهي أن سيدنا معاذ وده من القراء الكبار ومن القلم صاصم، يعني يخذ استقر القرآن من أربعة، معاذ بن جبل مات في طاعون عمواس في الشام سنة 18 الهجرة، وهو يستشهد في لحظات الاحتضار معه أحد التابعين الكبار اسمه الحارث الأشعري من اليمن، وكان يعني تلميذ مع شيخه كان يقرأ عليه القرآن، فلما أغمي على سيدنا معاذ يعني استيقظ بعد الإغماء فوجد الحارث الأشعري يبكي، فقال ويلك ويحك تبكي عليه؟ قال لا يبكي على شيء آخر. قال ما هو؟ قال على ما فتني منك. فقال له سيدنا معاذ مطمئنا إدارة العلم فعليك بما بين اللوحين، في إشارة إلى أن القرآن لم يجمع فقط من الصديق إنما هذا في توثيق، وإنما كانت هناك مصاحف منسوبة لهؤلاء الكبار كتبوها لأنفسهم ولبعض تلاميذتهم ليكونوا معهم، لا لتعتمد، أصول مكملة، أصول توانم والثقة. ولكن لا نقول فقط، يعني نقول هي مؤسسة مؤكدة ومصدقة. ثم زاد يقول: إن لم تجدني، إن أردت شيئا من تفسيرها فلم تجدني فالتمسه عند شلاجة. وذكر عويمر بن الدرداء وسيدنا عبد الله بن مسعود وثالث. ثم زاد يقول: وأوصيك بشلاجة، احذر زلة العالم وجدل المنافق وطلبة القرآن. وهذه الكلمة استوقفتني في الحقيقة، وهذه من قلاج الإمام في نكت الانتصار في الاختصار. زلة العالم يهمناه، أحذرك زلتك تنتسب للعلم، احذر أن تخطئ، هذا أول محمله. لأن الناس يرون زلة العالم مدخلا للاقتداء، يقول فعل فلان ايش فيها، فيكون شرا على الناس بسبب انه كانه سن له، مثل ما كان على ابن ادم الذي بدا القتل وسنه كفل من كل قاتل من بعده، سن سنه حسنه فله زل. اذن خطر على العالم نفسه، احذرها في نفسك وانت تنتمي الينا، لان هذا كان منتمي لمعاذ بن جبل، كان من خاص تلامذتي. ويمكن أن نحمل زلة العالم، احذر أن تسقط قيمته بزلة بدت منه، وهذه يجيء في الأثر: انتظروا فيئة العالم ولا تنتظروا زلته. ومثل اليوم الشيخ كثير عندنا، ولكن انتظروا تربصون بالشيخ والمنتسب متى يسقط متى يزل، ليقول والله يزل. وتعلمون العامة إذا وجدوا عطر وتعرى من الشيخ كأنهم وجدوا يده في جيوبهم، سارق ويلك، وهذا يدل على يفضح عقولهم فضلا عن قلوبهم المريضة السقيمة. اشترع عليه، كم تعلمت منه، كم نورك، ايش تنتظر؟ احذر زلته. وهذه الزلة منه قد تراها فتعور عينك فلا ترى له جمالا بعد ذلك، فيفوتك العلم. ولجد الشيخ الفلاني فيه قسوة، فيه شلف، فيه كذا، فتركز عليها فتبرر عند نفسك أن تترك مجالسها لا تثبت المدى عليه، ويرحم الله القائل: تواضعنا لعلم مالك فنفع الله بعلمه، لأنك في عزة، والكبار يمنحهم عزة العالم من أن يتواضعوا. قال: تواضعنا لعمالك فنفعنا الله بعلم. أنا إذا تواضعنا من أنت؟ ولكن الذي يقولها أصحاب المقامات. وجدل المنافق، أن يكون جدلك، حوارك، احتجاجك، انتصارك للباطل، دفاعا عن نفسك، عن انتسابك، عن شيء لا يستحق أن تجادل عنه. وجادلوا بالباطل، جدال المنافق، جدال الذي يكون ظاهره الانتصار وباطنه الانحدار، يعني ما فيه شيء. جدل المنافق أن يكون عارف الحقيقة ثم يجادل ضدها. وجادل المنافق، وثالثها وطلبة القرآن. هذه الحقيقة لم يحضرني معناه، ولكن نحملها على الذي بدا لي من عصركم والعصر الذي كانت فيه. طلبة القرآن يعني بدا أن هناك قراء مثل الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. أما أحدهم قال صلى الله عليه وسلم: بادروا، يعني القيامة، بادروا الساعة بست. وذكر منها نشوا يتخذون القرآن مزامير، والحديث في السنة صحيح، نشوا يتخذون القرآن مزامير. وكل يوم أيضا يدخلوا في طلبة القرآن، يعني ما يسمون بالقرآنيين. أنا شيء ما عندي، لا أريد لا أطرا ولا فقها، أن يكفيني القرآن. ويريد أن يجادل، ما هي القرآن بدون سنة؟ أي القرآن وسنة بدون اجتهاد الفقهاء الذين يستنبطون لك، بدون اجتهاد المفسرين الذين يفسرون لك؟ أي قرآن وسنة بغير علوم القرآن والسنة، ومنها علوم اللغة التي نزل بها الكتاب وكانت وجه إعجازه؟ تترك المنافقين يصيدون في الماء العقير الكدر، يضربون الحق، يضربونها بين هذه الأشياء. أحتاج كل استدلال القرآن يغنينا عن كل شيء. كيف يغنيك أنت في محل الغنى؟ لا بد من أن تمد يدك لهؤلاء سبقوك، هذا كبر، كبر. وطلبت القرآن معناه إما حضرهم يحضر فتنتهم، يلتفون حول القارئ، هذا يريد سند، هذا يريد انتشابا فقط، ويستغني بهذا عن كل معرفة، ما عنده رغبة في شيء آخر. وربما حفظ أشياء معينة ترجع للكتاب ليكون بابا من أبواب الارتياب، هو يشوش من متشابه، يصنع أفاعيل. وهذا لقيتها أنا ممن امتحنت منهم من طلبة القرآن، لسانة القرآن. إذن كان الشيخ معاذ رضي الله عن الصحابي ابتليها أيضا، وهجت فتنة القراءة التي استدعت كتابة المصحف في عهد عثمان، كان سببها اختلاف أهل الشام والعراق في القراءة. دخل حذيفة المسجد فوجد جماعة يقول بعضهم: أتريدون قراءة أبي أم قراءة ابن أم عبد؟ ثم انتقل المسجد فقال: أتريدون قراءة بموسى؟ فقال: ويلي، أين قرآن محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أصلن إليه، يعني الخليفة، ولشكونكم، ولا أناشدنه وأطلبنه أن يحملكم على قراءة واحدة وحرف واحد، بدل التلاعب. الأجناد واتسعت رقعة الأجناد، سابقنا قالين في دكان في حانوت، الإسلام لكان حاكم، لا تقص أمورك على قريتك. الإسلام في عهد عثمان وصل إلى أفريقيا، فتحت ونهاوند وتشقند، وفتحت أرمينيا وأدريبيجان وقبرص وقسطنطينية. انظروا مناقب عثمان وأين وصل الفتح الإسلامي. فاهتمام عثمان من سلة القرآن والجمع. ورحيله بشهادة مزدوجة، قتل من أيدي سفهاء أهل فتنة، وتوقيع بالدم على المصحف بين يديه وعلي أصابعه وقد قطعت. قال: دعوها، لقد كتبت المفصلة بين يدي رسول الله المفصلة، يعني القرآن كله فصلت آياته، شرك هذا كان يكتب الوحي كله بين يدي رسول الله. جاءت نائلة زوجه فجمعت المصحف والجمع والأصابع، ماذا تفعل المسكينة أمام هذا اللون من الوان الاغتيال الشنيع الغبي؟ قل: ما تشامل وأن القدح ما مجد، ما يحضرني لتقول له في كفن ترسله إلى من؟ إلى معاوية الذي كان ولي من قبل من قبله إلى الشام. تقول: أين أنت ولي؟ أنت ولي الوحيد الذي يمكن أن تنتصر له من عدوه، هذا أصابعه هذا، وبقيام الليل ويذكرهم بمناقبه وقول النبي فيه، ما عرفوا له فضيلة لأنهم ليسوا من أهل الفضل. فتن. ومن قبله الفاروق، وهو هو ألم يموت شهيد المحراب؟ هذا شريد شهيد الكتاب، وهذا شهيد المحراب الشهداء. والصديق مات على صحيح رواية مسموما في دنياه. مؤامرات حتى على الكتاب، مؤامرات. فلذلك شد الحزام الإمام عثمان رضي الله عنه، وقال حين جمع الناس، وقال سيدنا صاحب الإبانة نقل، وكانوا أزيد من 10,000، فقال لهم في رواية: أشهدكم الله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن زي سبعة أحرف. قال فقام الناس حتى ما يحصون من قطرة. كنوا سمعونا القرآن متعدد واحد تعرف. ثم قال لهم الذي بلغه من الخلاف في القرآن بلسان الحجيفة صاحب السر سر رسول الله. قال فماذا ترى؟ قال الذي ترى. فقال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد يكون إماما لهم وقدوة ويرتفع الخلاف، لأنني سمعت من رسول الله المراء في القرآن كفر. ويبدأ الإكفار، بعضهم يكفر بعض، مسألة خطيرة تدخل المجتمع المسلم. وإذا سيدنا ألف كده اسمه إكفار المتأولين، هل يجوز؟ له رسالة في الإكفار، ليس اسمه الآن تكفير، ولكن الإكفار أبلغ في نسبة الواحد للكفر. ثم استدعى من استدعى، وقبل استدعاء وهو يعلم أن زيد أقرأ أهل المدينة شعجة، قارئ المدينة بعد أبي، والمكلف بالفتية فيها، وأفرد الناس أعلمهم بالفرائض، رئيس في ثلاثة وفي دار الخلافة، كيف يتجاوز أولا؟ هو واحد. ثانيا بين عينيه أو في أذنيه قال رسول الله أقرأكم زيد، أقرأكم زيد. يضافوا إليها سأل الناس قال من أكتبه؟ لم يقل أقرأ لأنه يعلمه، قال من أكتبه؟ قالوا زيد، كتب لرسول الله الوحي وكتب له الرسائل وترجم له خط اليهود المسمى بخط السريانية. هنا كانت العبرية تكتب بخط السريانية، الفرق دائما بين اللغة وبين الخط الذي يختار. كما تقول لي مثلا أمازيغية وتكتب بخط معين اختارت له، كان في لحظات معينة يكتب العبرانية بالكتاب السرياني بالخط يعني. إذا قلت لكم اللغة تطلق أحيانا الخط وأحيانا أنا الدلالة مرتبطة بها من الفاظ والنظم والشراكيب. قال إنه تأتيني رسائل أريد أن لا يعلمها كذا من جهة، أو أريد أن أصل إلى ما فيها دون أن يعلم آخر، ما ندخل شيء آخر. أنا إذن كان صاحب سير رسول الله في الكتاب، يعني أشياء تقدم جيد. لذلك أبوب علي باب صواب اختيار زيد لكتابة الحرف واختيار حرفه لإقراره في الإمام وشاهد جهلها. قال من أكتبكم؟ قالوا زيد. قال من أعربكم؟ قالوا سعيد بن العاص يعني الأفصح. قال هذا يكتب وهذا يملي، فالأكتب في مهمته والأعرب في مهمته. وأضاف إليه من عرب القرشيين ما كمل به العدد، فكانت اللجنة رباعية على قول، خماسية على قول، ثمانية على قول، إثنى عشرية. لا كيف في السير أنها بدأت رباعية وانتهت عشرية. وهذا الذي جزم به ابن أبي داود في الكتاب المصاحف، فصارت اللجنة نصفها قرشي ونصفها مختلط، معظمهم أنصار مدنيون، وفيهم واحد حميري يمني هو مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك بن أنس، والذي ظل مصحفه إلى أن وصل إلى نافع، هو أصل مأخوذ من الأصل. وفيه أفلح من الموالي من أفلح بن كثير، والموالي كتر الذين دخلوا الإسلام من غير المسلمين، فكانت اللجنة مثل فيها الموالي ومثل فيها الأنصار ومثل فيها الحميري اليمني ومثل فيها القرشيون، فكان التوازن غاية والنظر بعيدة من الإمام. وكيف لا يكون له هذه النظرة وهو المشدد بالقرآن الذي لا يفارقه بليل ولا بنهار. حتى قال العلم في قوله أمن هو قانت أنا اللي قال هذا في عثمان، نزلت في عثمان. الله الله. كتبت المصاحف وانتسخ منها خمسة الأصول: المصحف الشامي بعد المدني ثم الكوفي ثم البصري ثم المكي، وروعي في نسخها لا أن تكون متطابقة ولا أن يراعى فيها الفروق التي في قراءة الجهة والتي لا يحتملها الجمع، لا يحتملها بنية هيكلة المصحف، بمعنى هجاءه المعرى المجرد من التقييد الذي يدفع القراءة الاحتمالية. في إشارة إلى أمور منها إضفاء الشرعية على القراءات التي تدخل في إطار النص الموحد المدون، تلا اعترض أو معترض، قل سدادة وسارعوا ما عندنا في مصحف الإمام، وفعلا في مصحف المدينة ليس فيها، ولكن كوفي عراقية لو في النسخة، فلا يخاف عقباه، يقول لك أنا عندنا ولا يخاف، فمن بدل الفاء بالواو حتى يجي المشاكل الذين قالوا التصقت الواو مع الواو في ووصى وقضى ربك، قال ارتبطت الواو بالصاد فصارت قافا، هذا خطأ، هذه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألوان من تشكيك بدون سند، إذا كنت كذوبا فكنت كورا، مش محافظ هذا أبدا ولا في رواية شادة، فكيف يردون هذا؟ كانوا يريدون أن يعترضوا على صورة الخط المصحفي، دقة متناهية، أوصى ووصى في بابها، هذه خلف بها في المصحفي، كما اعتلى، أوصى بوصى كما اعتلى، يعني ابن عامر الشامي ونافع المدني يقرأان بأوصى بها إبراهيم بنيه بالهمز بألف بين الواوين وبدون همز في بقية المصحف، وهكذا نسخت في المصاحف الأخرى تجدونها، لأن الأصل في قراءة كل قطر أن توافق مصحفها في الغالب، إلا في أمور قيل فيها اغتفرت بشروط معينة تكون قريبة ويمكن أن تقدر في لون ملوان التقدير ولها نظير، وهذا له إن شاء الله أمثلة كثيرة في الكتاب لدي الآن، لأن هذه مسألة تحتاج إلى إفراد من ليس فقط دوره وإنما مجال ليس مطول، وهي تحتاج إلى اختصاص، المسألة هذه يكفي فيها يكفي من الذي يقول من القلادة ما حاط بالجلد وبالعنق. ما هو الخلاف الذي كان بين هذه النسخ؟ خلاف مدون معين مصحح مقرون به قبل المصاحف، وجاءت المصاحف للتوثيق، وكفرد له أهل العلم بذلك باب في عنوانه باب اختلاف مصاحف الأقطار من أهل الشام وأهل العراق وأهل المدينة من المصاحف المنتسخة من الإمام، تجدون هذا الباب مطولا في مقنع الإمام الثاني، وتجدونه في التبصيرة لمكي بن أبي طالب القيسي، كما تجدونه في كشفه الذي هو توسعة على الأصل. أما عند النصر فهذا بصورة واضحة في أوائل كتابه النصر، وقد نظرت في هذه الفروق وهي يعني حصرها سواق في 28 فرق أو في 28 حرفا، ولكن ترتد إلى بضع عشرة حرفا، أكبرها ضمير هو ومن، والباقي إما واو العطف وإما فاء العطف وإما تقديرات أخرى في الكلمة. فكما أن الحروف السبعة على القلب إنها أوجه اللفظية وهو مقترح الإمام بن جزير، فكلا خلاف المرود في الأحرف في قوله وقيل في المراد منها أوجه وكونها اختلاف لفظ أوجه اختلاف في اللفظ، ورد ثم فصل هذه السبعة منها ما يرجع للحركات ومنها ما يرجع للهيئات ومنها ما يرجع للتقديم والتأخير ومنها أنواع. هذه الخلاف اللي في الأحرف تجدها تقريبا هي مرجع الخلاف في المصاحف الخمسة أو الستة أو قول السبعة على ما سنشير إليه، وفي قول الشاطبي رحمه الله في العقيلة وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملأ البصرة، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نصرها قطور، بضع عشرة فارقا منها الفارق الذي في صورة الحجيج وهو الله هو الغني الحميد، وهو إيه؟ الله قل أجي الغني الحميد، فيها هو الغني الحميد في النسخ، فيها هو وهكذا تبت في قراءات قبل وبعد، وفي نسخ أخرى فيها الغني الحميد نهاية، وهذه الرواية، وفي مصحف القطر، فلا تجد في مصاحف المدينة والشام هو، مصاحف الكوفة واللي منها عاصم وحفص تلميذه راوي فيها هو، تجري من تحتها في سورة الأنفال، من تحتها واحدة تجري تحتها كل النسخ إلا نسخة هذه فرعية فيها وزيدت، حتى لا يقول واحد الشيخ يقول في سيدنا من أين جاءت الحرب، قال سيدي في محله لأن القراءة سبقته. ثم هذه المصاحف لم ترسل وحدها، بينما أنفد معها قراء أئمة بإجماع الأمة، ابن الشائب وعبد الرحمن السلمي والمغيرة بن شعبة وغيرهم كما سنبه لكم إن شاء الله، مع جدين معين مع كل نسخة إمام، حتى لا يقال هذه نسخة وهذا القارئ، هذا القرآن في صدره وهذه النسخ الكتاب في سطره، من إمام وتشويش ومن شوش بخلف ابن مسعود ومصحفه، هذا داهل عن أمور كثيرة، أولها أن هذا الإجراء خليفي، والخليفة الذي أشرف هو باتفاق أفضل من الذين خالفوه، لأن عندنا في عقيدة أهل السنة ترتيبهم في الفضل كالخلافة، ما يستطيع أحد يقول ابن مسعود أفضل من عثمان، هذا شيء واحد لا يعرف كيف، أنا ما عنده عقيدة، ترتيبهم في الفضل كالخلافة فخذ هديته ونبوذا خلافة، اشتري كيف جاءوا من يعلو على الصديق ثم بعده الفاروق ثم عثمان ثم علي، هذو القمة، فالإجراء خليفي من متفق على كماله في الخلافة وفي فضله على مخالفه واحدة، ثم اختار من اختار من لجنته وفي على رأسهم زيد بمشورتين من الصحابة وفيهم أبي، وهو أولى بأن يعترض مع أنه أضيف إلى اللجنة شارك فيها على حد قول الذين قالوا بأن العشرية توسعت وقدم إليها ثلاثة العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بالعاص، وكلهم قراء وأئمة أضيفوا إليه للتكملة، لماذا التوسيع؟ ماشي إرضاء للطلبات للحاجة الداعية، المصاحف المستنسخة والمهمة صعبة ولا بد من مشاهدة فوسعت، وسكت أيضا احتاج الأصوات المشوشة وسكت، فهذه المخالفة التي باتت من مسعود، ولا دواعي لما قلت احذروا طلبة القرآن الذين التفوا حول ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، كانت لهم تأثير وفتنة، وهذا حصل حتى لسيدنا الحسين حين قدموا له أنه الولاء جئ لنا وأنت مصون معصوم محفوظ لن نتركك، سيدنا عبد الله بس يقول لي يحضر أهل العراق وفيهم قراءهم وفيهم كذا فتنة، ولذلك أنا عندي نص وصحيح مرة سيدنا عبد الله بن مسعود مجتمع ومعه جمع يأخذون عن العلم، وهو يقول فيه كنيف ملئ علما، والنبي صلى الله عليه وسلم نوه به في غير ما مقام، ولكن الفضائل لا تقتضي العصمة، كمان المزيلة تقتضي التفضيل، الفضائل لا تقتضي العصمة والمزيلة تقتضي التفضيل، وهذه أمور لها ولا أصول في باب المقارنات، تضحكون من شاقه والله إنها لا تقل عند الله من أحد، كانت قامته تختفي وراء القاعد مدون سيدنا الله مسعود، وهو ولكن لم يكتب في الذين كتبوا الوحي بين يدي رسول الله، يعني كأنها توضع بإزاء المؤهلات لهذا العمل، نسمح لي يسألون لا المؤهلات يطلقون، أنا يريد إنجاز عمل لابد أن أجل مؤهل له بامتيازات أخرى، وإن لم تكن تجعله فاضلا أو مفضلا على غيره أو أفضل من غيره بالكل بالاعتبار الكل، شوف الذين يعلمون معنى التقديم وأنه يلزم منه التتميم، يعني يكونوا كاملا في كل شيء، سيدنا أسامة بن زيد تركوا النبي صلى الله عليه وسلم هو على إمرة الجيش، ما غير الخليفة هذه الكتيبة بل سار تحتها، لأن النبي عقد اللواء لأسامة ليقول في شارة القوية النبي أعلم بمستحق. لو سمع منه لو كانت يعني استخلفوا لي استخلفت أسامة، وفي روايتين زيد بن زيد والد يعني أسامة بن زيد بن حارثة وغير زيد. هذه الإشارة فيها أنه قال للذين من حوله انفضوا عني، إيش تريدون مني؟ هذا بعد درس العلم كما لو كنتم معي أنا هنا. فقالوا له لما يا شيخ بحالكم تقولوا أنا معك والصحبة فيها خير. قال لا خير لي في هذا، إنها ذلة لكم وفتنة علي. إيش دائما معي؟ ذلة لكم وفتنة علي. فتنة علي دائما خطورة الجمهور، هذا على مطلق الناس وكيف على الأفاضل. وهذه قضية استنبطها أحد أئمتي الاستنباط جزء خيرا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خرج في سنن النسائي، صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح بصورة الروم فالتبست عليه القراءة، يعني عطر صلى الله عليه وسلم في آية ثم رجع، فالماء أشم. قال صلى الله عليه وسلم من منكم أو أيكم لم يحسن الطهور اليوم؟ إيش جاب الطهور لي؟ ما حصل. فإنما يلبس على القرآن أولئك، يعني الشيطان يلا بعد مع التكبير ينطرد حتى لا يسمع. فإذا تركت التكبير جاء ليخطر بينك وبين نفسك، إنه عدو للذكر. جاء في تفسير ابن عباس في قول الله وسواس الخناس، قال إذا غفلت وسوس، فإذا ذكرت خنس، وخرطومه على على قلبك. تصور الغيب بما يرفع الريب تقريبا بالمؤنسات المحسات، وضع خرطومة على قلب ابن آدم تكون مجين، فإذا ذكر خنس تأخر، وإذا غفل وسوس، فذلك وسواس الخناس. قال فإنما قال خد منها تأثير الصحبة على الكمل بل همن دونهم، يعني هذا جمع فيهم رسول الله وفيهم أحد الذين قصروا في الطهارة، فحصل التأثير ودخل الشيطان من هذه النافذة ليؤثره. قال هكذا هو باستنباطي، مش استنباطي هذا، إمام من أئمة العلم الاستنباط. قالوا يأخذوا من الحديث خطر الصحبة السيئة ولو على الكبار. إذن شدنا هذا في الأول، انتزع معنى من معاني المحتملة بضعف سيدنا ابن عبد في قول الله ومن يغلو ليأتي بما غل يوم. قال غلوا مصاحفكم، من عنده مصحفه فليغله، يعني لا يعطيه لي لعثمان، يحتفظ بمصحفه. كان ظننا أن هذا اليوم الجمعة لي نحن حرق المصاحف، قال هذا يريد أن يغير شيء، فسبق له باش بدعوة الجماعة والتحريض. وتعلمون كيف ختم هذا عثمان، شو عند الفتنة كيف تلملم أجنحتها لتنقض. شوف حتى اضطر سيدنا عثمان المستحيل مستحيا منه إلى أن يخطب في الناس قائلا من يعذرني من ابن مسعود؟ من يعذرني؟ لقد أثار علي الناس بغير حق، ليكون عتبه على الشيخين. ماذا صنعت؟ قدمت الذين قدموا وأنا على نهجهم سائر، أو كما قال. قال هذا اللي قدمته أنا قدمه هذا، لماذا؟ ودائما يثني على عمر وأبي بكر الصديق، فاستدل عليه بذات الجهة التي يستدل بها. ولذلك نظرا حجب للملاعين حين يكون غرض عندهم في القصف يستدلون حجب رأي المخالف، ويكون عليهم ينبذون كل شيء، فكانوا يستدلون بهذا الموقف من مسعود لضرب عثمان. ما هم يعتقدون أنه ملعون لأنه من شيعة الشيخين. ابن مسعود من شيعة الشيخين، كم يبكي لما حصل لهم وكم يدعو لمنهجهم اتباع طريقتهم وهو مع الخلافة. ترى ما حصل له حتى في مسألة إتمام الصلاة في عرفات أو في منن في عرفات، كان سيدنا عثمان فأتم وكان يقول هو بالقصر ويقول هذا سفر، النبي حصلنا معه وصف قصر. ثم لما قامت الصلاة وتقدم عثمان إمام المسلمين صلى معه وأتم، فقام الجمهور إيش تصنع يا ابن مسعود؟ لم يبقى إماما. قال لهم الخلاف شر، الخلاف شر، وتابع النقد في محله ومتابعة في محلها بشرطها، وحين تعرض المفسدة يتغير الحكم. ملاحظ الكبار. قام وأما خلفه، لأنه هذا يقتدي يقول هذا مطعن فيه، لا قال خلافه شر. ثم ثبت بالسند الصحيح أن هذا روايات كثيرة تجدون عند ابن حجر وتجدون في الاستيهاب وتجدون عند ابن أبي داود في المصاحف أنه رجع بعد أن وعظه بهذه الموعظة، قال بدأت تنقم مني، قد فعلت الذي فعله. وزيد أضاف إليه قل كرهت أن لم تولى النسخة، أين كنت في زمن النسخ؟ قال كنت في العراق، يعني كانت مهمة ورسمية، يعني هو كان والي هناك أيضا. الخلافة لم تعزله في شيء، ولكنه تقول هذه المسألة بما هي ألصق بنا، وأنا أخذت من فم رسول الله 70، ولم يقل أخذت القرآن كله، وهذا أيضا يعني أخذت الباقي عن الباقي. ففي هذه الأشياء ممن لم يكتبوا ولم يجمعوا الكل تو أيضا أشياء تنزل بكفاءتهم فيما أريد لا بفضيلتهم في المجموع. فسيدنا عبد الله بن مسعود ولم يصل إلى فضيلة عثمان رضي الله عنه فيما هو له، جهز العسرة، جيش العسرة بما لا يتصور اليوم في سخي أو جواد كريم في مواقفه الحرج، جيش العسرة تبوك والناس الظهور قليل الظهور والجياد والناس في شدة وضيق الصيف، ثم قافلة التي جاءت 12,000 حمل بكل ما فيها والدواب هي حتى العير نفسه، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، واشترى بئر روما، وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر روما فله الجنة، سبل يعني هذه الشيء لا يلحق بها أحد فيها. وما دم ابن مسعود أبدا رغم هذا الموقف الذي بدأ منه، إنما وعظ وقال من يعذرني منه، من يتولى إقناع الرجل. ثم مضت، إن هؤلاء يعلمون أن ابن مسعود بطبيعته، وهذا الشيء تكون طبيعي لا يعاتب عليه الناس كثيرا إلا في مقامات معينة، تكون شدة فلان في كذا، يسره وليونته. العمل الجمعي يحتاج إلى ألوان من اللين، وكانت هذه الفضائل في الذي رشح لكتاب ومعه قرشيون ومعه أشياء، فلا بد في الإمرة ممن تكون له شرط الكفاية بأوسع نظرة تعتبر في الباب. سيدي شوف هنا الحق العلمي، الحق العلمي أحيانا قد يشوش عليها عدم الأحقية الأخلاقية، هذا من أخر مش هذا الشكل في الأخلاقية الأساسية، هو من الكمال الأخلاقي في الباب أن أنت تريد أن تقوم بعمل ما وفيه إشراف على ضعاف أو على مختلفين أو على ناس أشداء، وتريد الأمور أن تسير في غاية الرفق، فتحتاج إلى كل هذا، واللي فإنه الأرفق، وهذا الشيء كان يراعي النبي فهو من سنته. والدليل عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر حين أراد الترجمة غير سيدنا، لما أنه لم يكن يعلمه في الابتداء السريانية، قال له في كم تحفظها؟ قال في أسرع وقت يا رسول الله، قال فتعلمت لغة السريانة في 17 يوما في صحيح البخاري في باب الترجمة، هذا من أبواب البخاري، الترجمة كمان باب فيه عند المحدثين. قال لي في بضع عشرة حفظت اللغة وعرفت كيف أكتبها وكيف أفهم عن أهلها. انظروا إلى هذه العبقرية الزيدية، إلى هذه المؤهلات والشبابية، لأن هؤلاء كلهم شباب كانوا والعمل في عسر، فيمكن يكون فيه الترفق بالشيخ اللي يمشي الدائب وبضعفه البدني وأمور توجد في أخلاق الإشراف الخليفي إذا لم تلاحظه. ولذلك هذه المناقب من السيد عثمان والسيد زيد اعتبرت من أعدائه مساوئ. هنا ينتهي الكلام. قال أحد الشعراء: إذا كانت فضائلي التي أجل بها مساوئ فقل لي كيف أعتذر. إذا كانت فضائل التي أجل بها أتعتذر بها مساوئ عندك، قل لي كيف أعتذر إليك، ما عندنا كيف أشرح لك. ويكون الحال ما يسمون عندنا بالدارجة، يقول لي غيرة صاحبة الوحم. تعرفون المرأة ده صاحبة الوحم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. وجهها وما في شيء، بحثونا عنه ضرائر، يعني حركتهم غير، ليست عاجلة ولا هي غير إيمانية أو يقينية. وإذا كلمة من النفائش لا تكتب بالجهل في كلام الشيخ يقول: والحب والبغض إذا أفرطا أفسدا العقل وأضلا صاحبه وما سبيلا. في خلاصتين للرد على هؤلاء الذين حولوا مكارم ومناقب القمم إلى مطارح القمامة. هذا في مطارح، ما يمكن أن أصل فضائل هؤلاء الناس لتكون كذلك. والآن إن شاء الله أكتب معي ما بين النسخ من فروق إن شاء الله، ثم الذي صيد اليوم، الذي قيد صيودك بالحبال المتقى، علم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال المتقى. قلت سيدي إن شاء الله ماذا بماذا أبدأكم حصة اليوم إن شاء الله بعدها. نعم، خلف المصاحف الخمسة، ديروا هذا عنوان يخليه معكم إن شاء الله، وهذا أيضا من نظم الأعرج ولكن إن شاء الله على درس. اختلفت بالزيدي والنقصاني فيه مصاحف لدى البلدان، عن التي في مصحف الإمام قد نسخت فخذها باعتمام. في 14 حروفا حرري لعدم اندراجها بمقدري، أو لعدم اندراج بالمقدر، معنى لا تندرج بالتقدير. مثلا يقول لك سيدي: فلا يخاف عقباها، قراءة ولا يخاف، هل يمكن أن نقدرها في ولا يخاف؟ ما يمكنش، فلا بد إذن من تكتب في نسخة. في 14 حروف حرري لعدم اندراج بالمقدر، ورجعت لمظهر وبدلي عطف وبنية وإعراب جولي أظهر، ولفظه ومن في الموضعين وفي متن منهما لذين، أن يسيركم إذ يمكن تقدير شيني بفرق أيقن. مثالها خذه بلا تردد، مكنني فلا يخاف فسندي، ومنكم أنجيتنا تدبري ويشتهيه ولله فاذكري، بصورة الفلاح إذ به قرأ ابن العلاء في الأخيرين انصرا. تمت فروق بين ما يقال في صحف أو في مصاحف الإمام. مختلف بذل، قلت أنا ترجعوا لمظهر مثل أجل في مصاحف من هذه، من يرتديد بفك المظهر، وفيها من يرتد، بما أنه لكلو كتب يرتدد أو يرتد فقط لم احتمل، اقتضى منا أن نزيد الدال، فيقول لك وين اشترط في قبول القراءة اللي هو مطابقة أحد المصاحف، ولم يقولوا مطابقة المصحف الإمام، أحد المصاحف الأئمة، أن كل مصحف يسمى إمام في قطره، فيقال فيها المصاحف الأئمة. المنتسخة من مصحف الإمام بفروق تامة، عقل علاج وبدل. كيف البدل من الفروق؟ حق هنا فلا يخاف، وفي قراءة أخرى كما في مصحف آخر ولا يخاف، فأبدلت الفاء بالواو. ومسائل البدل كثيرة، كما تبدل التاء بالياء، بما كنتم تعملون بما كنتم يعملون في مواطن. وهينا وما الله بغافل عما يعملون، عما تعملون، عما تعملون هنا دنا، وفي الثاني إلى صفوه دلا الشاصبي، الذين يقرؤون بالأولى في البقرة وبالثانية. وبالياء عما تعملون، عما يعملون، وبالغيب عما يعملون هنا دنا مكي. وفي الثاني خلفه دلا. إذن هذا بالبدل، وأنا اخترتك وأنا اخترناك، التاء بدلها النون، لكن سنة واحدة، وبعدم النقص إذا صورتم الجريد فإنه تبقى النسخة محتملة. هذه التي انتبهوا معي، نفرق، شوف نفرق، التي الخلاف الذي يقبل التجميع على هيكل واحد يسموه الهجاء، هذا لا يلاحظ في النسخ، لا يراعى في النسخ، ولا يضاف في نسخة بعينها. والذي لا يجمع يوزع، كما قلنا فلا ولا، إذن احنا بين الجميع وبين التوزيع، وهذا القاعدة في مسألة النسخ. واضح شيء؟ مثلا فلا يخاف ولا يخاف، هل يمكن لك أن تكتب كتابة واحد؟ ما ممكن، إذن توزع. عندنا يسيركم وينشركم، ممكن تجمع، لأن السنات أربعة، ثلاث للشين وواحدة لي، إذا قدمت وأخرت هذا في نفس الكلمة. لاحظتوا معي؟ وكانت عندنا اللوحة هنا لظهر هذا اللون ملواني من الألوان الخلاف واضح. شو نسميه هذه؟ نسميها الخلف باش، الذي يقبل التجميع والذي يقبل التوزيع. ما لا يقبل التجميع يوزع في النسخ، وزع في النسخ لعدم الاندراج. وبنية، إذا كانت البنية لا تقبله فإنه أيضا كما في بعض المفصولات والموصولات في القرآن. ولفظ هو ومن، كما نجدكم في سورة الحديد، في لفظة هو زائد، هو الغني، وفيه فإن الله الغني، فإن الله هو الغني في القراءتين. وفي المصحفين، في مصحف القطر اللي فيه الكوفة، فيه إضافة هو بقلم زيد واللجنة التي معه تحت إشراف عثمان رضي الله عنه. ومن ثم اشترط موافقة أحد المصاحف لإثبات قرآنية الحرف. ومن تحتها ومن، هذه جوج كلمات. ثم متن منهما، في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، لأجدن خيرا منهما منقلب، منها المدني، منها منهما، فهذه منهما لا يمكن أن تقبلها الكتابة الواحدة، فوزعت، فجاءت في مصاحف الكوفة وموضوع منهما، وجاءت في مصاحف المدينة ما منها هكذا بالألف، أي على الإفراد والتوحيد، ومنهما على التثنية. إذا قلت مثالها الأمثلة، مكنني، قال ما مكنني فيه ربي خير، ابن كثير يقرأ قال ما مكنني فيه ربي، ومكنني أظهر دليلا، الشاطبي رحمه دل رمز لابن كثير، لكن الرسم لا يحتمل نفس الرسم ولو بالتقدير. فجاءت في مصحف مكة بنونين بسنتين، للعلم بأن القراءة سبقت الكتابة، وتقدمت مدرسة القراءة المكية على كتابة المصاحف المتأخرة. والمصاحف أصول تواني كما يقول جعفر رحمه الله، وليست أصولا في أخذ القراءة، لا تأخذ القرآن عن مصحفي، وللعلم عن صحفي. ومنكم في سورة حميم المؤمن سورة غافر المسيء في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منكم منهم بيان لها وبيان بدلها الكاف. وهذا من الأخطاء الشنيعة التي حصلت في نكت الانتصار حيث قال والعراق بإسقاط الهاء. غلط. إذا كانت من المترجمين من المختصرين للانتصار صاحب النكت فهذا عيب قبيح، وإن كانت من صاحب التحقيق الآخر هذا جاهل بالقراءة، لا في هنا إسقاط لها أبدا، وإنما هذا بدل منهم بدل منكم أشد منكم. وفي أحد نسخ رقت بإسقاطهم أنهم لم تسقط في روايات لا صحيحة ولا جد، كانوا هم هذه ما فيه الكلام، ولكن منكم ومنهم بإبدال الهاء كافا. لئن أنجانا من هذه قراءة. وفي المصحف وزعت هذه في المصاحف ويشتهيه، وفيها ما تشتهيه الأنفس من غير القراءة المكية، وفيها ما تشتهي الأنفس بهاء واحدة، المعنى واحد يقول في المعاني الفاظ هنا. وجوجد في مصحفي المكي زيادتها عفوا إسقاط لها لأنه في تشتهي الأنفس. ولله بسورة الفلاح في الموجعين لابن العلاء في مصاحف البصرة فيها الله بدل لله اسم الجلالة على الأصل دون دخول حرف جر عليه. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. كل قرة قل لمن سيقول قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قراءة ابن العلاء. فجاءت في مصحف البصرة بألف قبل اللام لتقول لك هذا إنه لا يمكن أن يقرأ على تقدير الهيكل لأنه لم يعهد أن تزاد الكلمة، هذه ليست مما يقبل بالتقدير. ولله اذكري بسورة الفلاح إذ به قرأ ابن العلاء في الأخيرين انصورا. انصورا هذا الوجه لأنه موافق لمصحفه بصحة النقل ووفق مصحفي ولغة تلك شروط الأحرف، هذه ثلاثة شروط الأحرف صحة النقل ووفق المصحف واللغة تلك شروط الأحرف، هذا ملتقى لابن عاصم رحمه الله. واللي قال فيه كل ما وفقه جناحه وكان اسمه طيبة في مقدمته. إذن بدا ولله الحمد أن خلاف المصاحف الخمسة المنتسخة من مصحف الإمام كان من جهة مقصودة، ما كانش هذه نسخ فقط مقرورة مكررة أو مقرورة، وإنما رعي فيها خلاف الجهة والفروق التي كانت لا تزيد عن فروق بضع عشرة إذا اختزلنا بعضها في بعض بحسب النوع، ولا تتجاوز هذه الكلمات إما هو وإما من في موضعها وإما ينشركم بدأ إما الكلمات اللي فيها وإما زيادة الألف همزة في الله في الموضعين، وكانت في المصاحف المقررة وشهد على هذا الذين حضروا وكانوا أزيد من 10,000 على ما سنبينه لكم إن شاء الله في نظم ممزوج أصله للعاقب صاحب الكشف وتكملته بصلة العطف. فيه يقول هذه البيت معروفة ودائما كنا نحفظها لم يكتب زيد لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمد يدخل في الأمن فيه من خلاف ينشأ وخشية النسخ بوحي يطرأ، وكان يكتب على الأكتاف وقطاع الأدوم واللخاف. وبعد إغماض النبي في الأحق أن أبا بكر بجمعه سبق جمعه في صحف مرتبة آياته لصورا إذ لا ربا في زيادة الصور، صور محصورة فمن يكون بحاجة إليها في الجمع الصدق، فكانت تجمع في في في في الورق صورة واحدة ثم تضم إليها صورة أخرى، ولم يكن بحاجة إلى ترتيب الصور على الصحيح وإنما ترتيب الآية داخل كل صورة على حدة. من صاحبين ثم تولى الجمع ذو النورين فضمه ما بين دفتين مرتب الصور والآي على حرف لزيد قلم قد اعتلى من صاحبين وتبيعين مقتفي قد فاق في حفظ ورسم الأحرف وحضر الكتبة بمسجد التقى. فين كان المحل الجمع؟ مسجد مسجد أسس على التقوى، وهو بتفسير رسول الله المسجد النبوي ليس مسجد قباء، وإن كانت الآية مكتوبة في مسجد قباء. الصحيح أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت هذا الصحيح. وحضر الكتب بمسجد التقى زيد من 20,000 صديقة، ذكر ذا المكي في الإبانة دليل ما وعد من صيانة، إن له لحافظون عللي فقد تولى الله صون المنزلي، تولى الله صيانة المنزل. ثم قلت أيضا في مسألة علاقة الأحرف السبعة بالمصاحف الخمسة، هل هي فيها كلها أم بعضها؟ صحيح إن شاء الله أن حرف زيد يضم جملة، أي يضم الأحرف ناقص الحروف التي نزل من القرآن ناقص ما لم يكن في العرض الأخيرة. هذا هو التوصيف إن شاء الله الذي انتهينا إليه ومعنا أئمة من قبلنا. فلذلك يقولون الأحرف السبعة في المصاحف أو مصاحف مشتملة على الأحرف السبعة اشتمال احتمال لا اشتمال نص، لأنه ليس مراد لابد من مرجع يعني يرجع الناس إليه والقراء مختلفون. وقلت لكم الإسلام ذهب إلى أدريبيجان والقراء وصلوا إلى شمال إفريقيا والأعاجم والداخلون في الإسلام كثر، وانتقل القراء واختلفت الأسانيد، فلا بد من ضابطين يدفعوا للطياب. وإذا سميت جمع الأول الصديقي جمع الاحتياط، وجمع الثاني جمع الانضباط، جمع الاختلاط لأنه كان بسبب الخوف أن يذهب بعض القرآن بموت القراءة. أما الثاني فيصير خشيمين اختلاف الناس في القراءة، كل الداعي أن حرفه هو الحرف النبوي أو هو القراءة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرف في الجمع الأول الذي هو جمع الاحتياط كان خشية للاختراط، اختار الشيء إذا قطعه خشية أن يقطع القراء بسبب توالي الموج في المواقف من بعد وليس في موقعة واحدة فقط الاحتمال، فكان احتياطيا. ولكن لم يقع الحاجة إليه ولا سئل أحد عنه حتى إلى أن جاءت الحاجة للكتابة الثانية. الجمع الثاني كنا جمع الانضباط، لماذا؟ لدفع الاختلاط، دفع الهرج والاختلاط في مسألة يعتبر الخلاف فيها كفرا، مرأوا في القرآن كفر. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإن اختلفت عنه فقوموا. والاختلاف عن القرآن له صور من هذه قلنا سيد حرفه الذي هو الحرف الذي قربه وكل ما إما مصحف الإمام قل مشتملة الأحرف السبعة أي محتملة برسمها لها، وأيضا قد وفت بما حروف عرضة قد ختمت العرضات قبلها تأكد. مصاحف الإمام قل مشتملة على الحروف السبعة أي محتملة برسمها لها، وأيضا قد وفت بما حروف عرضة قد ختمت ما قبلها من عرضات للرسول ما قبلها ختمت. وهي العرضة الأخيرة التي كررت مرتين، كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في كل رمضان حتى كان آخر رمضان فعرضه مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم وما أراه إلا حضر أجلي، وكما قال صلى الله عليه وسلم وكل عام على جبريل يعرضه، وقيل كل عام على جبريل يعرضه وفي عام ختم عرضتين قرأ. ثم إن شاء الله معكم ما به الختم لتتمة تنوير مباحث المتبقية. قلت لما ذكر الإمام الفصول المتعلقة بالكتابة انبارة للرد على المطاعن، مطعن عليه باسم مصحف ابن مسعود وما طعن عليه بصنيع الحجاج بالزيادة في المصاح، وما طعن عليه من قول بأن هذا لا يتجه وأن الجمعة كان من أجل إقصاء قراءات، كل هذه صبر لهذه الوساوس ورد عليها بغاية التأني. فاذكر هذه الفصول حتى تكون على ذكر من مطالع هذه الأبواب، لأن هذا الكتاب حقيق بأن يعقد له أكثر من دورة لتجليته، وعلى الأقل لتحرير نصه متعب جدا، نص مستقيم، وقد على يعني حقق على نسخة واحدة هي الموجودة، ثم أولئك ما أنصفوا. طبع التجاري واضح في هذه المطبوعات، خصوص اليوم مع التوجه الإسلامي فيما نجح بعد إحياء، ولكن إحياء كموت بالأسوأ من الموت أحيانا، قد إحياء مخطوط هو إماتة الإمام حيث يقرأه في مضلات بالألوان من الفساد، وسأخص لكم بعضها. معقد البحث في الانتصار كنكت أتت بالاختصار، الآن أذكركم بالمعاقد الكبرى للكتاب كله، الاختصار والأصل الذي هو الانتصار، كل جاء على هذه الأبواب إن شاء الله. مباحث التلقين فالتبيين ثم تدوين على جمعين، خصصت الأولى بدره شبهي تعلقت بنقله تنبهي، فصول الأولى مباحث التلقين، تنيها أو تنية أو تنيها تنيها تصد للطعون، تنية تصدت للطعون، تانية البحوث وهي التبيين، تنية تصدت للطعون في جوهر الذكر من ذي فتون، وانفردت الأخرى هي المتأخرة وهي مباحث التدوين، وانفردت الأخرى بشأن الجمع في صحف كذا مصاحف فاعي، ونشر ذا الأخير يعني تفصيله نشر، ونشر ذا الأخير فيما قد ضبط ظروفه مقاصد ومشتورط لجانه كيفية اشتغال إنجازه تداعيات القالي، الذي أبغض الجمع العثماني وصرح بمصر، كل هذه الأشياء فصول في الكتاب. صواب مختاره عثمان لكتابة المصاحف وحرف زيد، صواب مختاره وما قد حضر بعت المصاحف ومعها من قرأ، وأنا قلت لكم بعث عبد الله بن السائب مع المكي، والمغيرة بن شعبة مع المصحف الشامي، وزيد أبقاه في المدينة مع المدني، وأبو عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن قيس مع المصحف المصري، وكلهم أئمة قرأوا تراجمهم في الغاية وفي غيره وفي معرفة القراء الكبار الذهبي إنها مستورة. وخلفها وخلف ذي إقرائي زيف المطاعن من ذي اجترائي، قراءة بالاختيار المشترط ليس الذي يزعمه ما من انفرط، القراءة بالاختيار تادي عقد لها فصل، قال تجدون في كلام الأئمة ومختاري قراءة جماعة تجدها عندك الطبري، وتجدها في لسان نافع القراء، نافع يقول قرأت على 70 من التابعين فامتفق فيه اثنان قرأت به وأقرأت ومشد به واحد تركته، إذا عنده اختيارات في مروياته ولا لا، هذا اختيار الكبار ولا يجوز للصغار، أي طبقة الرواة والطرق لا يجوز فيها الاختيار إلا في وجيهات معصمة صح، وجيهات كقول ابن بر رحمه الله في محياي لورش، ومحياي اصطفى في هذه الفتحة ولسكن روى، ورش اختار الفتح في ومحياي وروى عن شيخه نافع، ولكن لا هذا اختار بالنحو، اختار من مروياتي عن شيخات أخرى، اختارها وجها من طريق، ولذلك تعد وجها مؤخرا عن وجه الإسكان إذا قرن لورش بالوجوه كلها، وإن كان المغاربة يقدمون الفتح ويقتصرون عليه لأن له أشياء عندهم يوجهون بها هذا التقديم. قراءة بالاختيار المشترط ليس الذي يزعمه من فكرة قراءة بالاختيار يعني كانت قراءة بالاشتهاء، أبدا أبدا، فيدرك القراءة يقول ابن الجزري لا تؤخذ بالأقياس في العربية ولا بالأفشى في الفصاحة، ولكن بالأصح نقلا مما استفاض وتلقي بالقبول ووفق شروط الأئمة. أسبق لنا تقسيم الإمام المكي رحمه الله للقراءة إلى ما يقرأ به ويقبل وإلى ما يقبل ولا يقرأ به. يقبل به قراءة في الشواذ وفي الاستدلال أحيانا عند من يرى الاستدلال به، ولكن لا يقرأ به على أنه قرآن، وما لا ولا ولا يقبل ولا يقرأ به، وهو ما لم يصح حتى على مستوى الشذوذ من مدرجين تفسيري ما يسمى بمصاحف تفسيرية والمصاحف اللهجية من جابوا لهجي. وتجدوننا فصولا في كتاب المصاحف ابن أبي داود السجستاني ابن تاع أبو داود صاحب السنن، هذا ابنه. معنى المصاحف اللهجية مصاحف التي فيها خلف لهجي، خلف لهجات بعض القبائل، عتاحين، بحتر ما في القبور، هذا لا يقرأ به في التواجر، وخلافه يرجع إلى لهجة القوم الذين يقلبون. والطلح، طلع بدل الطلح، وإن فسر به حتى في التفسير في طلح منضوج طلح، وقال شو طلح الشوك، قيل الموج، كان في طبعتكم الموج، الموج. وقيل الطلح لغة في الطلع لقوله تعالى طلع النضيد، فطلح منضود وطلع النضيد، فتكون من باب رعاية لهجة هذه القبيلة التي تدير الحان. وهذا ينفع المفسرين عندما ينظرون في مثل هذه المشاكل في المفردات. قراءة بالاختيار المشترط ليس الذي يزعمه من انفرط عقد ارتباطه بما الجماعة عليه شد عن صراط الطاعة، ففاته الصون وحط برحال لأم قشعم وخص بالنكال، عفوك ربي أن شك في اللجي قد صنته بقدر وباللجي أبديته أيدته به من أسد للشرى من حافظ وكاتب ومن يرى لما مطاعن ذوي اجتراء يكشف زيفها لعين الرائي جزهم الله لقاء نصرته برك فيهم بسر نظرته يكفيهم من شرف أنهم يكفيهم من شرف أنهم من جنده خدمه وهم هم. وصل يا رب على المختار محمد وآله الأبرار وسائر عن دربهم ومن أراد حبهم ومسعاه وقد أراد. هذا نشر للفصول الجزئية لإظهارها أقحوانا وشذا عرف طيب للناظر في مباحث الختم مسك الختام. وهذا المسك لا يزال الأصل فيه غائبا، يعني كماله نسيخه فيه تياخره. نرجو الله تعالى أن يعشرنا على تتمة الانتصار بما يفرح البال إن شاء الله بال الباحثين عن نصرة الإسلام في كل دار، بالجين عن خلاص الإسلام بخلاص هذه الأصول التي ضمن الله حفظها، ولكن جعل من ضمان الحفظ سننا يجري عليها قدره ويتعرض إليها ذو الأقدار على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقي بها وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله؟ قال وين كنت؟ هي من قدره. فالأسباب لا تخرج عن المقادير، ولكن لا يبغي أن تراها منفردة مستقلة بالأثر عن المقدر. وإليك نردد مع شاعرتنا في بداية الأسباب عندها لا بها اعتقد إن كنت من أهل السنة واحد، السبب عنده يحصل الأثر وليس به. وهذه الشاعر لما نشترع بها أن نذكر اسم الله الكريم مع كل مباشرة سبب حتى لا نلاحظ الفعل منه. تشرب وانت عطشان قل بسم الله، بسم الله أدفع الضرر، أدفع هذا الطمع، بسم الله تحقق ذلك. أما لو جرت نطق الخاصية فهذا أنا عندي ولو أعطيه عنوان المعرفة العلمية غلط. الله يريد أن يلقينا في مشاهد الخصائص تنظر إليها وتذهب إليها رأسا وفيه نكتة روية ولا أكثر من دلالة. قالوا سيدنا موسى عليه السلام أصابه وجع فقال ربي بمغص، قال اذهب إلى عشبة بجوار الجبل فاستعملها، قال فاستعملها فبرئ. قال ثم مرت أيام لا تنم، يكفينا هنا اللي تريد الكرامات وجفنك بالكرامات. فقال جدي فمرت أيام فأجيع مرة أخرى، فذهب إلى النبتة مباشرة فازداد وجعه، قال ربي دللتني، قال نسيتني. رواية على ما فيها ولكن تدل على، شوف الله تعالى في الوصال مع الزوجة يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إن اطلبوا الولد بالمباشرة ممن؟ من الله، استحضار. ولذلك شرعت السنة بأدبها ما يسمى بالذكر عند الوصال. ذكر عند الوصال حتى لا تكون وصالك على وزن وصال البغال من جهة، ومن جهة حتى تستحضر هذه الكمالة في الوصل. إذن بقي علي إن شاء الله وأنا أذكركم بما الشيء التي لا تسال في ذمتي. هو أني كنت وعدتكم بأن للشيخ رحمه الله وقد ختم كتاب في النكت يعني في الاختصار، وأعتقد أن هذا الختم في الاختصار لم يتصرف فيه إلا بالتكميم يعني بتقليص الكم، أما الحمد لله جميع الفضائل النكت احتفظ الله بها لنا. فهذا الجزء الأخير منها من النكت يعني من الاختصار مهمة جدا في غياب الأصل، تدل عليه دلالة قيمة. ختم إيه؟ ختم مسائل منهجية مهمة جدا. أولا ذكر هذه المسائل التي يقال فيها خلفيات إيديولوجية باللغة المعاصرة للحوار والجدل، حين يكون الإنسان عنده مفهوم فئوي طبقي، عنده نحلة، فإن حواره مع الذي خارج نحلته واستحضار لهذا الزخم الانتمائي يصد عن معرفة الصواب. الحب إذا زاد والبغض مثله إذا زاد أفسد العقل، وأنا العقل أداة الإدراك، عندنا مدارك الشرع ومدارك العقل وعندهم صلات وعندهم موارد مضبوطة في الشريعة، لابد أن يعرف هذه الشيء كيف تحاول وانت دائل عن يصول. فإذلك عرج لي يقول إن أمهات هذه الشكوك الشبه ترجع إلى هذا الأصل الانتمائي الرديء للذين يحاورون ويجادلون، كانوا ممن ينتسبون إلى أم كانوا خارج الدائرة. قال هذه الأغراض أمراض، هذه الأحقاد هي علل الانتقاد، وليست كل انتقاد وراءه معرفة وعلم أبدا. ولذلك ذكر في الختم ثناء الله على الكبار على الصحابة ومدحه لهم في غير ما آية، ذكر بآية البيعة الذين يبايعونك، ولقد رضي الله عنهم الذين يبايعونك، ومحمد رسول الله الذين معه، ودار في الأخير لهم مغفرة وأجر عظيم، وجاء من ثناء الله على أصحاب نبيه. قال هو في جدل رفيق لابد أن يكون الله يريد على يعني من قشانة على الأقل هؤلاء الأعلام منهم الذين كانوا محل عناية من رسول الله وأحلى منائن من رسول الله كالشيخين كعثمان كعلي، لابد أن يكون هادو مقصودين، وهو يقصد المعتزلة في الحالات ومعهم غيرهم أنه يسوي بينهم. قال أترون هذا التناء مقصودا به في التنكيت لاجع، مقصودا به الجاحظ والعلاف والحسين البصري؟ قال أتريدون التناء نازل على أئمتكم أم على هؤلاء الكمل من صحابة رسول الله؟ يعني الرسول وصل ومع صبره عيل صبروا ما أولئك الأراجيل. فقال ينبهنا إلى أن الجدل إذا لم يكون مضبوطا من جهتي جهة الشروط وجهة الآداب لا يمكن أن نثمر ثمرته، وبالتالي تنسحب عنه صفة العلم ومن العلوم. علم الانتصار هو من علوم الجدل الإسلامي، يعني انتصار لي ضد كذا وكذا. والجدل عندنا كما يكون في أصول الدين عقائد وهو الأصل، يكون في فروع الذي هو الجدل الفقهي، ويكون أحيانا في غيرهما. وإذا قالوا إن للجدل في علوم الشريعة فروعا، منها المناظرة التي تكون جدل الحضور، وكان جدل تكون على مستوى التأليف، ومن هو كتب الانتصار هذه وكتب الحجاج كلها تدخل في هذا. هذا المنهج أنبهكم جدًا إلى أن مجرد قراءة في ردود الشيخ في فصول يمكن أن تعثر على ملامح المنهج ده، وهي لا تخرج عن المقرر في علم الجدل. دعوا الأجل، شو الآن البسيط. يقولون بأن الإنسان حين يجادل غيره يكون أحدهما السائل والآخر مجيب، هذا الابتداء. بالطبع لن يكون السائل مستفتيا، لأنه يتحول هذا إلى أنك تستفتي من هو أعلم منك، لكن دائما المناظرة تقتضي أن هذان قرنا أن الجدل تقتضي التماثل، سوى دي سوق عامي مع عالم يقول لي أنت تريد أن تناطح، هذا تناطح ماشي تلاقح، هذا تناطح. رجل يجيئك للمناظرة فتقول له إيش تريد مناظرة؟ قال أريد في مسائل من المذهب الفلاني، ويعني مذهب من مذاهب الفرق. قال له شدي أي كتاب تحفظه من كتب فقهه؟ قال دعك من هذا، أنا أعرف عنهم أشياء قرأتها في الصحف. هل تعلم لهم كتابا في النحو؟ لأن سيكون بيني وبينك خلاف في اللغة وفي تحليل النصوص. قال أنا ما أعرف اللغة، أنا من هذه الأشياء فيها تعقيد للخطاب وللجدال ولوصول الصواب. هذا دارج، هذا فاضي. متناظران المتجادلان لابد أن يكون بينهما جواب وسؤال، أحدهما يسأل والآخر يجيب. وهذا حصل من الشيخ، قبل أن يرد وضع سؤالا فرضيا: ماذا تعتقد أيها الشيخ في مسألة نقل القرآن ونظمه وقيام الحجة به؟ فعقد باب ما نذكره ما نعتقده في كذا وكذا. لم يذكر والرد، الرد كان في العنوان، والرد على من نحله. هذا الآن لا، دخل في الشق الأول اللي هو فيه هذا خلاصة جواب لسؤال مفترض اطرحه من الخصم، لأنه لابد سليم أن تكون مفترضة بناء على واقع الحال. ثم يضع الجواب، ثم يريد جواب الخصم عليه بمعنى اعتراضه. ايش معنى الاعتراض؟ واذا قالوا اركان الجدل سؤال وجواب واستدلال واعتراض. وهذه احيانا تتنقل بين المتجادلين، قد تكون احيانا مجيبا في وضع المجيب ووضع السائل، واحيانا في وضع المعترض، واحيانا في وضع المستدل. وهذه الوظائف مضبوطه اذا كانت انت وظيفتك في حال ما في وضع ما ان تستدل، ثم انتقلت الى الاعتراض. الاحتراس الذي لا بد منه في مناظرات، يقرأوا مناظرات واحدة دائما لجنة تحضر فيها أئمة، فأحد منتهى هذه المباريات كيف تكون إلا كانت منضبطة ولا شان ولا قيمة وفيها أمور خطأ في تعاطي، ارجع يذكره. هذه نقطة نظام تقولوا إحنا هنا، هذه نقطة نظام في كرة القدم، أما في معارك القلم ما فيه نقطة نظام، ما فيه ولا يخشوا بحار من النظام، هذه نقطة نقط انتظام. إذا قلت أنا الذي يهمني هو ركن الاعتراض، لأنه الذي يجيء كثيرا، وتجد الشيخ يقول فين اعترضوا والمعترض يقول، وانت انتبه الآن، هي الأسئلة لها ضوابط والأجوبة لها ضوابط والاستدلالات لها ضوابط وشروط، والاعتراض يكون بعشرة مسائل. أنا من الأول أنا أقرب لكم علم من علوم القرآن التي تندرج تحت علم الانتصار. كيف تنتصر؟ بجدل المنتصر لأن المعركة هنا حاسمة، إذا لم تكن أدوات صراع فلا يمكن أبدا أن نراهن عليك في حلبة فيها الأصول والقيم الكبرى، لا ممكن أبدا. ليس فقط حارب بشعج، حارب بجد. قبل أن نقول سعج، الجد هو الحظ من العلم أولا، هل السعج والمواجد؟ مواجد يعني هناك من يعرف لك قيمتك، ومن يعرف لك نسبك، ومن يعرف لك أحيانا ظرفيتك، ولكن ما معك هو الحاسم في البلد. أنا أذكركم إن شاء الله هذه مستملحة، هذه نسميها من طرائف النظر في النكات. قلت أنا لابد أمام هذا، فإن قيل وإن قالوا شنيت، وإن قالوا احتمال سؤال من الخصم الذي لو كان حاضر لكان هذا أجراده، وهذا يدل على أن الإنسان حين يكتب أكثر منه حين يجادل يناظر، لأنه يستحضر أحيانا حتى مقالات الخصم ويقف، وهذا معناه ينبغي أن يكون منصفا متجردا ذاكرا لدليل الخصم يشبه أحيانا بأقوى مما يمكن أن يقدمه هو. قال الذين ينظرون في كتب الغزالي، قال يقرؤون مقاصد الفلاسفة وشبههم في كتب الغزالي، لماذا؟ لموضوعية الليل. وأنا حضر لي حصل لي هذا مع أحد الملاحجة في أيام الطلب، وكان الجدل بيني وبينه في مقدمة ابن خلدون، وانتهى بنا الحال. قال وكان عبارة عند الشيخ يقول: وذهب القوم أو وقال القوم. فقال لي هذا المجي: هذا مصطلح صوفي، كيف يكون الرجل من علماء التاريخ علماء الاجتماع ويكون عنده هذا النزوع الصوفي الذي هو يعني بين قوسين عندهم الخروج عن المنهج العلمي؟ الرجل الصوفي منه تبعيد عن مراعاة السنن وعن البحث العلمي. قلت له: سيدي، وما ألا تعرف أن لابن خلدون كتاب اسمه شفاء السائل في الجواب عن المسائل؟ قال: أين الكتاب؟ قلت: كتاب في التصوف. من الرجل لا يخفي حقيقة يعلمها ويؤكدها. وكان ساعتها الكتاب طبع بترجمة بعناية مستشرق ألبرت، طبع هذا الكتاب. قلت له: هذا يجي. المهم ليس هذا هو. قلت له: الغزالي، ذكرنا في معرض الحديث عن العلمية، قال الغزالي هو أيضا الذي يعجبني فيه وبشاهدته هو أنني أقرأ شكوك الخصوم ومطاعنهم عنده وهو يريد الرد عليها بأكثر وأقوى مما لو قرأتها في كتب الخصوم. عنده مقاصد الفلسفة، قبل أن يكتب تهافت الفلسفة كتب مقاصد الفلسفة. ليش يقول لك: أنا لا أرد عليه وأنا لا أعلم مقاصد القوم. ولذلك كفرهم في ثلاث وبدعهم في 14 مسألة. هذا التبجيع انحراف جزئي، والتكفير انحراف كلي. فهذه ضوابط الردود، التهافت يعني تهافتها في موضوع الإلهيات، وليس نقد للفلسفة كعلم له شأن في البحث عن العلل وعلل العلل. حقق أشياء اعترف بها الغزالي، قال: إن يذكر في إلهيات يخبط، هنا تهافت منهجه لأنه بنى على وهميات باب اليقينية. وتسجينا حين تصل إلى الاعتراض، الاعتراض دائما هو الأخير، هو الركن الأخير في باب الجدل، وهو على 4 كما البناء على 4، لا يستقيم إلا بحد الأعمدة. ركن اعتراض الربيعون يوالي جواب سؤل ثم الاستدلال، يجي بعد الجواب والسؤل والسؤال وبعد الاستدلال. واضح هذا شيء؟ ركن اعتراض ربيع يوالي، نعم، ركن اعتراض عندها قبل البيت أنا ما ذكرته لكم، نعم سيدي. سبحان الله، نعم سيدي. ركن اعتراض ربيع يوالي جواب سؤل ثم الاستدلال، وهو يكون عند أهل الجدل بموجوه 10 تعقل، حفظها، نقض وقلب مع فرق منعي، عارض وركب مع فساد الوضع وعدم التأثير والمطالبة، رتب سؤال نترك المغالبة، هذه 10 نقد، وفيه داخل تحت منه نقد النقد. ولذلك عنوان للفقه نقد كتاب النقد الصغير وكتاب النقد الكبير، ولعله هو نقد النقد، عنوانين للشيخ، وهذا من مفتقده إلى اليوم. نقد وقلب، وله أبواب وله صور، كيف تقلب عليه استدلاله، مع فرق يقيس أو يلحق فرعا بأصل أو شيئا بشيء ذكرته، يقول لك هذا مثله في جريح لنسو حكمه، تقول بينهما فرق، فالإلحاق منتقد بالفرق فتعترض بالفرق. منعي، وهذا المنع عندنا هو أول ما يقع في الاعتراض، لا تذهب إلى النقد من ترتيب الاعتراض، ضروري في الجدل، فلا بد من، ولذلك تجد أن ما يقدمه الشيخ تحت عنوان المنع هذا الذي سلمت به أمنع أقول بمنعه، وإنه إما منع الحكم في الأصل وإما منع وجود الصفة في الأصل، يقول هذه ما موجودش، وإنه أنت يستدلوا لي في الفقهيات، يقول لك هذا مائع، مائع بيصح رفع الحاجة به، رفع الخبث به، كم الماء مائع يصح رفع الحاجة. نحن في جديدنا مثلا بهذا، سيدنا هذا تقول لي هذا، فتمنعه أنت صحة هذا الذي يسمى مائعا يعني تعليق الحكم عليه، تقول هذا ممنوع، من سلم لك أن المانع يرفع به الحاجة، أو من قال لك أن المانع المائعية هي وصف الماء، ماشي الشفافية، ماشي قوة النفاذ، شنو الصفة اللي تعلق بها الماء، أو نص الشرع عليه بكون فيه هذه القدرة، أشياء أخرى في جدل تجدها عند الإمام الغزالي رحمه الله وغيره في الكتب التي يرد فيها على مخالفه من الفقهاء. عارض المعارضة وركب تركيبة العلل مع فساد الوضع، فساد الوضع عندنا هو نوع من الاعتراض الذي يقول لك مثلا، نقول احنا القياس مع وجود النص الصريح، شنو هذا؟ وضع فاسد، الوضع أصله فاسد، كيف تضع الاجتهاد في محل النص الصريح، مش النص يعني الدليل، يعني الدلالة النصية التي لا تحتمل إلا وجها واحدا. وعدم التأثير، تقول هذا الذي عللت له ليس له تأثير في الحكم، عللت تبعي له قل هذا له في الحكم. والمطالبة، رتب سؤالك، رتب سؤالا واترك المغالبة، لا ينبغي أن يكون نزوعك، هذا من الآداب درستها، لا يكون نزوعك إلى المغالبة بأيين، هذا ليس من أخلاق الجدل ويفسد الجدل ولا ينتهي بشيء. الترتيب تاع السؤال أنا قلت لكم، وترتيب الاعتراضات، أولها المنع وختمها عراض، مش يختم الاعتراض بالمعارضة وهي غير الاعتراض، نوع منه يختم به النقاش. أولها المنع، تمامها عراض، بينهما قول بموجب طراد، القول بالموجب وليس القول بالموجب بالكسر، هذا في البلاغة، القول بالموجب وهو تسليم مقتضى الدليل مع تخلف الحكم، هذا يسمونه قول بالموجب، تتسلم له بمقتضى الدليل ثم تعترض على الدليل من أصله، كل سيدي على قولك كذا كذا، ولكن اعترض على هذا الاستدلال، نص على ذا صاحب منتخلي عن الغزالي في علوم الجدل. إذن هذه أذكرها لكم هناك إن شاء الله لتستحضرها لو بقي في العمر بقية، من أجل مسألة وهي إحياء هذه العلوم تحت عنوان الانتصار، لأن هذه من علوم القرآن، علوم الاحتجاج للغته، علوم الاحتجاج لروايته، علوم الاحتجاج لبلاغته، علوم الاحتجاج لحرفه، علوم الاحتجاج لأدائه، وكيف أن الأداء له صلة بالدلالة، والدلالة لها صلة بالرسم، الرسم والعلم والحكم، وكون القرآن له تجليات، هو الكتاب، هو القرآن، هو الفرقان، تجليات متضافرة في خدمة الذكر، إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظ. اقرأ لي واحد مقدمة اختلفت فيه مصاحف ولا انتهي، اقرا معكم شويه مصحح ان شاء الله، شي نظم سبق لنا فيه الخلل ونرجع إذا بقيت في الوقت بقية لخلل كبير هنا نظره إن شاء الله في باب ذكر الحروف التي اختلفت فيها أهل الشام وأهل المدينة وأهل العراق. هذه ما أدري من أين جاء الخلل، ولكن حتى النسخة المطبوعة للنكت كلها مختلة، فكان جاءت صورة لها في هذا الخطأ في العزو قريبا. تبما قالوا فيها في سورة البقرة في إمام الشام والحجازي وفي إمام العراق بالواو، يعني عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا. قال أنا وفي الإمام في العراق بالواو، هو العكس، عليم وقالوا الأولى سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا، يعني كفلا أو كفلا، يعني ابن عامر الشامي هو الذي اسقط الواو هنا وليس العراق، معنى هذا قراءة الشاميين، فإذن هذا خلل كبير. ثم قولوا هنا من بعد تنوى في إمام الشام والحجاز وأوصى وفي إمام العراق ووصى، هذا يشعر أن الهمزة في الكتاب في مصحف الشامي ولم تكن أبدا، عفوا قلتي يقول وفي سائرها، ولم يقول في إمام العراق، يقول وفي سائرها. لماذا؟ لأن إمام الشامي والمدينة فخرج المكي أو فيه أوصى، ووصى بوصى، وأوصى بأوصى كما اعتلى ابن عامر الشامي والهمزة نافع، إذن سيكون تصحيح وفي إمام الشام والمدينة وأوصى وفي سائرها فيدخل العراق ويدخل المكي ووصى. ومثله أن تقولون الشام والحجاز جاءوا بالبينات وبالزبور، سيقول الشام فقط جاءوا بالبينات وبالزبور بإدخال الباء على الزبور، وفي سائرها والزبور بدون باء، فجمعه الحجاز إلى الشام وجاءه معه، وكله على هذا المنطق يكاد يكون إما مقلوب وإما أدرج فيه ما ليس منه. فانتبهوا لهذه إن شاء الله لتصحح، ويكون هذا هدية إن شاء الله للشيخنا الإمام الذي قال فيه أحد تلامذته وهو يراه محمول على الأكتاف إلى مرقده باب إلى الآخرة، قال انظر إلى جبل تمشي الرجال به، انظر إلى القبر ما يحوي من الصلف، انظر إلى صارم الإسلام في غمج في غمد، انظر إلى درة الإسلام في الصدف. يتخيل سيدنا ويعلم مجالسها كيف كان، فيقول له ماذا تحمل هذه الأكتاف في هذا النعش اتحاد الجبل، ثم حين تودعه كأنه الدر في الصدف، در في الصدف، تعرفون الصدف مثلا الدرة لا شيء، تضعون الجواهر وسط التراب، ويقول هكذا شوية الشاعب من تلامذته، ثم يقول انظر إلى صارم الإسلام سيفه الذي انتصر به على عداه على أعدائه، إلى صارم الإسلام في غمد في غمد أي في غمده، كيف غشية وكيف سجية يراه، يستحضر ما كان عليه الشيخ من عزة اسمها صلف هنا، وما كان عليه من درة مضيئة أمام الشبهات، وما كان عليه من سيف مصلة على المخالفين لشرعة الحق وعقيدته، وكيف كان جبلا راسيا من اليقين لا يزحزح، رضي الله عنه وارضاه واصطفاه واجتباه وجعلنا على نهج الصالحين في الأولى وفي الآخرة. نقرأ سيدي متنا على أساس يصححه زميلنا بتونس، والذي يعني لا نستطيع أن نفي بحق شكره، فالله يشكره ويشكر مساعيه ويجعله إن شاء الله في خدمة كتابه ويصونه بسر الحفظ. أنا لا أستطيع أن أصحح كل شيء، ولكن أنا أصح لكم من فصل الترجم، فصل في اللي عنوانه اللي تحت منه توسطت مباحث الكتاب، هذا فصل يمكن أعطي هذا العنوان ما هو مكتوبش فيه، تراجم الصلب الصميمة المتضمنة للمباحث القيمة، عنوان توسطت مباحث الكتاب ردود طعن خصت باللباب، بدل ذلك الكلمة الجملة واكتنفت برد ما من شبهي في نقله وكتبه تنبهي، هذا غيرنا بيت كامل، ثم هم طعنوا في جوهر القرآن في صدقه والعدل والتبيان بمهمين تناقضا تكررا ومتشابه بغيب لا يرى شي بغيب الباري. قالوا أنا كين كان، قالوا كان، هذا هو باب الكناية. قالوا القرآن يكني ويبهم وهذا الانبهام لا ينبغي أن يكون في كتاب التبيان إلى آخر المسألة قالها الرافضة. قالوا كنا واللحن في الكتاب وخلل آذن بالاضطراب في نظمه كالحذف لاستثناء التفات الاستفهام ومجاز مشكلات. وعجب أن يغدو الجمال مستقبحا بعين من قد مالوا زاغوا فزاغت منهم المدارك ليستقيم فمدي الحوالك. والغرض تشكيك في نسبته للحق ثم الطعن في آياته وذي نماذج لما قد شبهوا به على الغر وزاد موه مكرر القصص قالوا لا يفيد ومتشابه الضلال قد يزيد. تناقض جم في غير بابي جميعه يدعو هذه صحة جميعه يدعو للارتياب. إلى أن قلنا ومهم النقص إذا ما أمعنا فيه غدا قمة حسن أيقنا ومتشابه بسر المحكم بدل بالسر في وصله وفصله المنسجم دع بلا تلاجم. كناية أبلغ من بيان أزل الألف واللام. تنيا دخان وبهود قد عرف ومهم الخلف بظاهر صرف لإصلاحنا ثنيا أي استثناء وقال هذا ثنيا باب الثنيا في البلاغة في النحو أي باب الاستثناء. ثنيا ويكتب بألف طويلة بدل ألف مقصورة لأن في جمع المتماثلين هذا عندنا في الإملاء يعني لولا الفرق لكتبنا يحيى الفعل كيحيى الاسم ولكن فرقا بينهما نكتب يحيى الفعل بألف بعد الياء ونكتب الاسم بياء مقصورة أو نعكس. تنيا دخان تنيا دخان يعني تنيا التي جاءت في قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى طعنوا بهذا الاستثناء كيف يستثني الموت في الدار الآخرة هذا ما شيء بلاغية عالية جدا. وبهود والآية تحت الاستثناء اللي فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه كيف يستثني من الخلود كيف يستثني من الخلود. قد عرف كل هذه شككوا في القرآن بسببه. ومهم الخلف بظاهر صرف عن ظاهره مثال لا ينطقون مع تجادل عن نفسها هذا يوم لا ينطقون مرة تجادل كيف مرة ينطقون مرة لا ينطقون وكيف يجمع ذلك. لا يسأل عند به إنسون هذا الواو أزيله لا تسألن لا نسألن فلا نسألن الذين أرسل إليه مرة لا نسألن مرة لا يسأل كيف لا بد هذا من كمال تفهم معنى هذه الوجوه التي تبدو تناقضا. ليس لهم طعام إلا من ضريع ولا طعام إلا من نوع وجيع هذا نظم تسمى الاقتباس من أجل إشارة للمعنى فقط لما قلت قال الله تعالى إنه يجوز في الاقتباس ما لا يجوز في قراءة النص الاقتباس بشرط معروف قال الله. ليس لهم طعام إلا من ضريع ولا طعام إلا من غسلين كيف مرة قال ضريع وهو الشوك مرة قال غسلين غسالة النار قيح النار أنهم هذا طعامهم وهذا شرابهم والطعام يسمى شرابا فالاستثناء الشراب من الطعام جائز للا قال تعالى ومن لم يطعمه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشرب منه لو لم يطعمه في الشراب وطعام. فإذا استثناء الشراب من الطعام على قول الغسلين ماء يشربونه وسقوا ماء حميما فقط طعام عام هذا جائزني يعني لا يعرفون اللغة دون ميتين وعندهم أغراض. شجرة تخرج طلعها غدا كأنه رؤوس حيات عدودة رؤوس الشياطين يعني قالوا أن لا يزز للرؤوس للشياطين رؤوس ولا يرون فكيف القرآن شبه بهم. ما أدري أن في لغة العرب الشيطان من ما يطلق على الحية يطلق عليها جان ويطلق عليها حية كأنها جان أي حية يطلق عليها الشيطان كما يطلق عليها جان لخفتها وقبح صورتها. وفي ذهن الناس قبح الشيطان موجود في ذهن الناس واعتقاداتهم طلعوها كأنه رؤوس الحياة. في متشابه يجي لما وراء مقرب بشهيد معه يرى يعني من حين تقرب اللغة ما وراء الغيب يجي متشابه لما وراء الغيب، لما وراء الشهادة وهو الغيب، يقرب بشاهد معه. هنا تبدو كمال اللغة من جهة ويبدو تفاهك أو بلادة الذي يطالع الموضوع. وإذا أذكر لكم شاعر كان في مجلس فألقى قصيدة وفيها من بين ما فيها كلمة شبيه عالي شبيه، فقال: وأحبتي سقياكم من كأس الحب إني، فقال له أحد المنتقدين دل على عقله، قال له: أخذ كأس صب منه، فقال له: هاتي ريشة من جناح الذل، في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل، هاتي ريشة يا بليد. وقلنا حديث الشهادة، لغة الشهادة عن الغيب من لطف الله أنه يقرب لنا هذه الأشياء بشكل عالي. قلت: وذاك من رفق الإله، وهو لا يخرج عن معهود أسلوب جلى أنزله بعلمه الذي أحاط بشاهدين الغيب كلا وأناط آياته بمدليل الملزم في النفس والأفق فلتلتزم. شو القرآن يتحدث عن الغيب؟ أول حاجة يحيلك على شيء في نفسك شاهده، يقول لك: إيه، ماذا تقول في روحك؟ لا تحد أرواح الناس، الشيء عندنا الوجدانيات من مواد اليقين في الأقيسة، لأن الحس عندنا حس ظاهري وحس باطني وكلاهما من مواد اليقين. وسيد تحس بجوعك، أنا لا أحس بجوعك، ولكن تحس بجوعك وحسك به يقيني، كما نحس جميعا بالمشترك الحسي الخارجي، لكن الإحساس الباطني هو أيضا من موارد اليقين عند من يحسه، يمكن تدفع لي أنا شيء يقينه، ومنها وجودي أنا. هو اللي رجع بديكارت إلى عقله حينما شك في كل شيء، قال: أشك في كل شيء إلا في أنني أشك. هذه النقطة رجعت إلى نقطة المركزية في الفهم، أشك في كل شيء إلا أنني أنا أشك، إذن أنا موجود، لأنه لا يمكن الشك أن يكون بغير ذات. ثم أخذ ابن الكوجيتو المسمى بنظرية ديكارت. لا تشك في أن لك روح، لكن لا تستطيع توصفها بمقاس من مقاس اليقينيات أبدا. لها طول، عرض، وزن، مختلفة عن كل شيء تحسه وهي موجودة. وبالله عليك، أليس هذا من آيات الله في النفس؟ في الآيات في الآفاق موجودة. حتى لو أردت أن تقول: يا ربي أنا تلجمني بغيب، ليس عندي فيه آية واحدة تقوي يقيني فيك. قال تعالوا: في أنفسكم أين آيات غيب أفلا تبصرونها؟ حين يحدث القرآن عن الغيب الأخروي بعد التلاشى، يذكر في السياق الحديث عن موت النوم وبعث اليقظة، وهو الذي يتوفاكم بالليل، ثم قال بعدها: ثم يبعثكم فيه، توفاكم بالليل وما زرعتم بالنار، ثم يبعثكم. فاسم اليقظة تبعثا، هذه الألوان من الأقيسة المحيلة في للغيب على الشهادة، لطف إلهي، رفق، تدل على أن كتاب الله رحمة ومنهجه حكمة، هو العليم الحكيم. أناط آياته بما دليل الملزم في النفس والأفق فلتلتزم. أبواب الختم ليس فيها من يصححه إلا أشياء ثلاثة، والآخران ينفيان الغيارة، أي ينفيان التغير. غيارة اسم بمعنى التغير، الغيارة بالمعنى من لغته أو ما وراء، غير اللغة العربية هو ما وراءها وهو الأعجمي، وهذا بالفصلين معروفنا، فصل القراءة بالمعنى وفصل القراءة بالأعجمي، والرد الشيخ على الشبه المتصلة بهذين. سواء من عاجز أو من قادر، ذكر بمطلق زول شوية، سواء من عاجز أو من قادر، نضيف لها من جوز القراءة، هذا النوع من الإبدال شوية فيه كسر كثير وضعف، حولناه من جواز أن يقرأ بالمعاني مع النقل في أن يقرأ، من جواز أن يقرأ نقل الحركة إلى همزة، هذه قاعدة، من جواز أن يقرأ بالمعاني فقدنا في الإعجاز باليقين. اللي جوز القراءة بالمعنى هذا نفى الإعجاز باللفظ والنظم، وأجم جابوا الحنافية لولا صاحب أبي حنيفة لكان للأمر خاص، سيدنا يدافع عنه يقول إنها خاصة برواية القرخي عنه، وهذه تبيت عندهم وهم يقبلونها، ولكن صاحب أبي حنيفة اشترط العجزة، قال هذا أعجمي ولا يقدر على قراءة الفاتحة أو القرآن بلسان العربي المبين، فهذا يترجم له القرآن ليقرأ الفاتحة بلغته في انتظار أن يحفظ، فقيده بالضرورة، لكن الرواية عن الكرخي عن أبي حنيفة فيه مطلقة. من جوز أن يقلدك ألزموه بعدم القول بالإعجاز اللفظي، قال الإعجاز المعنوي فقط اللفظه وانتمه، وقل سقط تعبد بحرفه، ويلزم عليه أن التعبد بالحرف لا يلزم، إذا قلت القرآن لا يجوز قراءته بالمعنى ويبقى قرآنا، وإن تعبد بالحرف قلنا تعبد إلى الله ولو أفهمه بهذه الحروف بألف لام ميم ما يبقى عندنا تعبد بالحرف مطلق أبدا، خربنا يزي. ولو جرى الناس على الحرف لضع من أزمال سر الحرف، نعوذ بالرحمن من نزع فتون بدعوى يسرين ضيع السر المزمون، يقول نيسر تسير إذا تجاوز حدا انقلب إلى زده ففوت هذه الأصول، يعني تسامح في كل شيء. فأذنا أعلم، وآذنا صرح وأعلم غيرك، أرفع صوتك حقيرتك وأعلم غيرك، معلنا إن له لحافظون أمنا، ويسرنا ربي بسر الحرفي لخدمة المكنون نشر العرفي، وأبريدا بالظل يحر المقام في ساحة الفصل ولقنا، وصل يا ربي على إلى آخر. هذا الذي نريده تصحيحه إن شاء الله، وبقيت في جعبتنا شيء قليل، هذا نتركه إن شاء الله إلى قبيل بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم ارحم شيخنا البقلاني، وزد اللهم عندك رفعة ومقاما سنيا، وضع أعماله هذه في خدمة الإسلام والانتصار له في ميزان القبول ومقعد الصدق والرضا منك، وجعلنا يا ربي على آثار هؤلاء الأسلاف محبين غير ناكبين، مستقيمين على نهج الصادقين للمنافقين، ورجين من فضلك العظيم مددا موصولا بسر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتخلصنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة والممات. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونحن على محبتكم وشاكرين لكم حضوركم، وللمنتدى تفضله بالدعوة، ويجعل الله الجميع في خدمة هذا الدين وخدمة المسلمين. ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله توحيد وجهه وعمل صالحا تقديم النموذج، وقال إنني من أنا نقطة في بحر المسلمين، واحد منهم حبة رمل في هذه الأرض الطيبة، أرض الإسلام، أرض العروبة، أرض النصرة، أرض المجد، حيثما رأيت مسلما ترى امتدادك وترى النور يشع منك فيه ومنه إليك في تواصل كلي، كذا يريدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، مثل المؤمن في توجههم وترعمهم كمثل الجسد تشتكى من عضو ولو ظفر طرف الظفر تداعى سرعة والنجدة في كل بالسهر والحمى. اللهم اجعلنا غير مفصولين عن بعضنا بحواجز الوهم. اللهم أجب هذه الحواجز واجمع الأمة على اليقين الكلي على النور على المشكات. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كذا. نور الله مضاعف وسري ولا ينقصع، ومدده ومجاله السماوات والأرض، ولستهدي الزاوية في هذه النقطة الضيقة. فالفرج الفرج ربنا، وعفوك نرتضي ونرتجي منك يا سرنا. بحرمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله.